تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الفرقة الأولى، دراسات عليا قسم أصول الدين، يسعدني أن أقدم لكم اليوم المحاضرة الثانية، وهي في منتهى الأهمية لأنها حلول، ولابد أن يعني تركزوا معي على أن هذه الأسئلة ستكون موضع أسئلة في الامتحان. بمعنى كلما يعني فهمت الدرس هتستطيع أنك أنت تجيب عن كل هذه الأسئلة، والأسئلة تبدأ في صفحة 23 اللي هي صفحة 23، وتبدأ في الأول بأسئلة open ended question. هذه الأسئلة 4 أسئلة وقد أجبنا عليها في المحاضرة السابقة، وهي عن what is meant by Islamic jurisprudence. معناها اللي عايز يترجم السؤال أو معنى السؤال اتفضل يكتب what is meant by Islamic jurisprudence، ما هو المقصود بالفقه الإسلامي أو ما معنى الفقه الإسلامي. الإجابة موجودة في الصفحة الفائتة، وهي عبارة عن Islamic jurisprudence is the knowledge إلى آخر كل هذه الإجابات. السؤال الثاني يتحدث عن what are the sources of Islamic laws، ما هي مصادر التشريع الإسلامي. وقلنا أن مصادر التشريع الإسلامي هي the ever glorious Quran and the prophetic tradition، قياس and إجماع. أما السؤال الثالث فيتحدث عن what are the ruling that Muslim take from the prophet، ما هي الأحكام التي كان يأخذها المسلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في هذا الموضوع أن هناك أحكام متعلقة بالعبادات، يعني there are ruling that they had to do with worships في العبادات، وقلنا like إيه بقى، مثل prayer, fasting, pilgrimage and spiritual purification، مثل الصلاة والصيام والحج والطهارة الروحية، أو أحكام أخرى or ruling that they had to do، كان عليهم أداؤها في transaction في المعاملات، مثل اللي هو الرنت، الإيجارات، partnership الشراكة، land الأراضي، divorce الطلاق، marriage الزواج and so on. أما السؤال الرابع هو برضو إعادة، ما هي الأحكام what are the jurisprudence school، ما هي المذاهب الفقهية التي كانت لها تعاليم في كل أنحاء العالم. عليك في هذا السؤال فقط أن تجيب عن أسماء المذاهب الفقهية، المذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنبلي فقط، دون التعرض إلى شرح وتفصيل، لأن ذلك سيتم دراستهم في محاضرة لاحقة إن شاء الله. هذا بالنسبة للأربعة أسئلة الأولى. أما بالنسبة للسؤال رقم B، وهو عبارة عن عايز يترجم السؤال يترجمه معايا، indicate whether the following statement are true or false، يعني وضح إذا ما كانت هذه العبارات الآتية صحيحة أم خاطئة، and correct the false one، ثم صحح الخطأ منها. فالعبارة الأولى بتقول لي Islamic jurisprudence is the knowledge of hadith، هذه العبارة بتقول الفقه الإسلامي هو المعرفة بالحديث، عبارة طبعا خاطئة. ليه؟ لأن الصح في هذه العبارة Islamic jurisprudence is the knowledge of what is permissible، بما هو مسموح به، what is forbidden إلى آخر هذه التعريفات. العبارة الثانية أو الفقرة أو السؤال الثاني في رقم B هو Islamic law are derived from Belgrade. الشرائع الإسلامية تأتي من أو مصدرها الحج. برضو هذه العبارة عبارة خاطئة، لأن مصدر التشريع في احنا قلنا الإيفر جلوريس قرآن، يبقى احنا هنكتب الأول أن هذه العبارة فولس يعني خاطئة، والصح فيها أن the Islamic laws are derived from the ever glorious Quran prophetic tradition قياس and إجماع. هذه هي الإجابة أو تصحيح الإيه الخطأ. العبارة الثالثة هي عبارة عن at the end of the first century، في نهاية أو في بداية القرن الأول من الهجرة، after الهجرة أو بعد الهجرة، different jurists appeared، ظهر العديد من الفقهاء and the Islamic science took form، وتشكلت العلوم الإسلامية. يبقى هذه عبارة صحيحة وليس بها أي خطأ. أما في نمبر سي، يعني احنا عندنا الصفحة رقم 24 بها A و B و C. السؤال أو رقم سي عبارة عن language skills and structure، اللي هي بقى الجرامر قواعد. أول حاجة في القواعد rearrange the following to form correct sentence، يعني رتب الكلمات الآتية أو المصطلحات الآتية لكي تكون جملة سليمة. العبارات كالآتي: the Quran and the prophetic tradition، وبعدين في شرطة are derived، شرطة these Islamic laws form. يبقى ترتيب هذه العبارة هيكون هنا these Islamic law are derived from the prophetic أو the Quran and the prophetic tradition. يعني العبارة تانية these Islamic laws، دي أول إيه عبارة هتكتب are derived from، are derived from، عندك are derived لوحدها و from في آخر إيه العبارة، are derived from يعني تأتي من أو مصدرها هي the Quran and the prophetic tradition، القرآن والسنة النبوية. العبارة الثانية بتقول the Islamic science different jurists at the end of the first century after هجرة تكفر. هذه كلمات غير مرتبة، عليك أن تكون عبارة صحيحة، فهتكتب في الأول at the end of the first century after هجرة، هذه هي العبارة الأولى، يعني في نهاية القرن الأول، القرن الأول بعد الهجرة، different jurists يعني العديد من الفقهاء. هنقول بقى احنا هنزود هنا كلمة appeared، يعني هنقول different jurists appeared، appeared A double B يعني A B B E A R E D، يعني ظهر العديد من الفقهاء، وبعدين and the Islamic science took form، وتشكلت العلوم الإسلامية. سأعيد هذه الفقرة مرة ثانية. At the end of the first century after هجرة، بعد أو في نهاية القرن الأول بعد الهجرة، different jurists appeared، احنا ندور كلمة appeared من عندنا، ولو انت نظرت في نمبر بي، في نمبر بي في السؤال رقم بي، العبارة الثالثة هي نفس ترتيب الجملة الآتية اللي هي at the end of the first century after هجرة different jurists appeared مكتوبة and the Islamic science took form، وتشكلت العلوم الإسلامية. واضح كده؟ الحمد لله. أي سؤال زي ما قلت عليك بالاتصال بي أو كتابة على الواتس. بعدين برضو يعني أحب أنوله، يعني أنوه على شيء، هناك بعض الطلاب يعني يأتون بملازم أو بأوراق ليست من عملي أنا، كل شغلي أنا من الملزمة، ماليش دعوة بأي حاجة من خارج الاتحاد يشتريها من أي مكان تاني، خطأ وليس بها أي شيء سيأتي في الامتحان. أنا كل شغلي وكل تركيزي هنا على الكلام اللي انا بديه لكم ده، هي الملزمه فقط اللي انت جبتها من المكتبه زي ما قلنا. اذا السؤال الثاني اللي هو فوكابلري، ده تبع القواعد برضو، مصطلحات او مفردات. بيقول لك give the opposite، هات العكس of the following terms، من المصطلحات الآتية، from the text، من النص، and use them in sentence، واستخدمها في جمل. فقط أنا لا أريد منك أن تكتب هذه الكلمات في جمل، ولكن أنا أعفيك من هذا، فقط أنا أطلب منك أن تكتب عكس الكلمة. فمثلا عندي كلمة permissible، permissible معناها مسموح به، عكسها هيبقى كلمة ايه بقى؟ قولوا forbidden. صح، برافو عليكم، تمام. forbidden، forbidden او dden. الكلمة الثانية هي كلمة favorable، معناها مستحب، يبقى عكسها unfavorable او disliked. يعني ممكن أن تكتب كلمة favorable أو تكتب كلمة disliked. اللي بعد ذلك كلمة correct اللي هي صواب أو صح، عكسها incorrect، incorrect، incorrect. الكلمة الرابعة وهي كلمة similarities، similarities اللي هي معناها تشابهات أو متشابه، عكسها كلمة different، different، different، معناها مختلف. الكلمة الخامسة favorable أو unfavorable، عكسها يبقى هنا favorable، هتشيل كلمة un، وfavorable يعني معناها مستحب. كلمة recommend يوصي، معناها يبقى هنجيب هنا ايه العكس بتاعها، اللي هو not recommended يعني غير ايه مستحب. اوكي، غير مستحب. اذا هقول تاني، كلمات permissible يبقى عكسها forbidden، favorable unfavorable، correct incorrect، similarities يبقى هيبقى عكسها different، unfavorable غير مستحب يبقى favorable مستحب، recommend يبقى هنا ايه not recommend لا يوصى به. هذا أو عن الصفحة رقم 23. وخلي بالكم الامتحان لا يخرج من هذه الصفحات، ليس كل الامتحان، ولكن أنا بختار جزء أسئلة من كل فصل أو من كل باب أو من كل محاضرة. مثلا أنا بختار مثلا أكتر جملتين ثلاثة من كل موضوع، وبكون لك الامتحان بهذا الشكل. فطبعا لابد أن تكون يعني فاهم أو يعني دارس كل هذه الأشياء. صفحة 24 وهي هامة جدا، في بيقول لك برضه تبع القواعد اللي هو language skills، give the adjective of the following term، هات الصفات من المصطلحات الآتية، from the text، من النص، and use them in sentence، واستخدمهم في جمل. عندي كلمة إسلام، كلمة إسلام اللي هو الإسلام، عايزين نجيب الصفة من الإسلام، يبقى نقول هنا إيه إسلامي، يبقى إسلامك، إسلامك، وناس تنطقها إسلامك. أوكي، بيرميشن اللي هو معناها إذن أو تصريح، عايزين نجيب هنا مسموح به اللي هي بريميسابل، واللي موجودة في تعريف الفقه بريميسابل. عندي كلمة فوربيد، فوربيد معناها يمنع او يحرم، يبقى الصفه منها فوربيدن، فوربيدن. في عندي بعد كده كلمه ريكومند اللي هو معناها يوصي، يبقى هنا ريكومندد هنزود لها اي دي، يبقى معناها موصى به. بروفيت النبي او الرسول، يبقى نقول هنا الصفة نبوي اللي هو معناها بروفيتك، هنزود على هذه الكلمة اي سي، اي سي، بروفيتك، تي اي سي. ريليجن وهي كلمة الدين، يبقى معناها عايزين بقى ديني يبقى ريليجيوس. هنشيل كده ال N ونحط O U S، أو هنحط كلمة U S فقط، يبقى ريليجن اللي هو الدين تبقى ريليجيوس. أما كلمة spirit اللي هي الروح يبقى spiritual روح. أوكي، بعد ذلك لدينا سؤال رقم 3 في صفحة 24. complete the following paragraph. paragraph وانت بتكمل الكلمات بتاعته من عندك، هناك نقاط وبعدين is the knowledge of Islamic laws. what is permissible what is كذا. يبقى ايه هو اللي معرفة بالشرائع الإسلامية؟ يبقى هنقول هنا jurisprudence. يبقى مكان هذه النقاط هنكتب jurisprudence يعني الفقه، اللي هي فقه ما is the knowledge هو المعرفة of Islamic laws بالشرائع الإسلامية. what is permissible بما هو ما هو مسموح به. what is يبقى نكمل بقى، ها حد يقول is forbidden. تمام، يعني تعريف كده للفقه، الفقه هو المعرفة بالشرائع الإسلامية وبما هو مسموح به. what is permissible what is forbidden. يبقى عندي كم كلمة، كم كلمة؟ الكلمة الأولى في السطر الأولاني هي كلمة jurisprudence، أما الكلمة الثانية في بداية السطر الثاني is forbidden. forbidden. what is obligatory ما هو فرض. what is disliked وما هو disliked يعني غير مستحب أو unfavorable. لو كتبت disliked d i s l i k e d وما هو غير مستحب. what is correct يبقى ما هو الصواب. and what is الكلمة الرابعة الخامسة. what is incorrect. incorrect. these Islamic laws are derived from هذه الشرائع الإسلامية تأتي من أو مصدرها، احنا قلنا بقى the ever glorious Quran أو the Quran and the prophetic tradition قياس and إجماع. هذه أو السؤال رقم 3 هنزود احنا ادي كلمة 2 3 4 كلمات، 4 كلمات. الكلمة الأولى هي كلمة jurisprudence، الكلمة الثانية هي كلمة forbidden، الكلمة الثالثة اللي هي كلمة disliked، والكلمة الأخيرة هي كلمة اللي هي glorious أو the Quran and the prophetic tradition. أرجو أن تكونوا متابعين معي، وكل يفتح ملزمته وينظر إلى هذه الأسئلة التي هي في غاية الأهمية. ثم يسألني بعض الناس، رغم أن في هناك بعض المستويات يعني غير يعني جيدة في اللغة الإنجليزية، ولكن بحل الأسئلة يستطيع أن ينجح بل يتفوق. يعني هذا هو السر، لأني لا توجد محاضرة ويحل عليها الأسئلة بمثل هذا الشكل. طبعا ده أنتم محظوظين إن إحنا بنحل معاكم الأسئلة، وبرضه بنقول إحنا بنجيب من نفس هذه الأسئلة، لا نزيد ولا يعني نأتي بشيء خارج هذه الأسئلة، من نفس النصوص بالضبط. بعد كده عندنا اللي هو الجزء الخاص بالترجمة، اللي هو translate the following paragraph into Arabic. أنا عندي ترجمة 2 يعني ترجمة أولى وترجمة ثانية من الإنجليزية إلى العربية. هنقول الترجمة العربية، هو بقول مسلم، أنا هقرأها بسرعة. مسلم in the time of the prophet would take their religious ruling from him. They would take the ruling that they had to do with worships like prayers, pilgrimage, fasting and spiritual purification, or ruling that they had to do with transaction like trade, partnership, rent, land, marriage and divorce, and other rules that are found in the religious from and region from him. ترجمة هذه العبارة اكتب معي. المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون. مستعد معي ولا لا؟ مستعدين؟ هقول تاني من الأول، المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون الأحكام الدينية منه شخصيا، كانوا يأخذون الأحكام التي كان أو كانوا يؤدونها في عباداتهم أو في العبادة، مثل الصلاة والصيام والحج والطهارة الروحية، أو الأحكام التي كانوا يؤدونها في المعاملات مثل التجارة والشراكة اللي هي بارتنرشيب، شراكة، رنت، الإيجارات، لاند والأراضي، marriage and divorce، الزواج والطلاق، و and other rules، وأحكام أخرى that are found، وأحكام أخرى كانت موجودة في الدين منه شخصيا. إذا بسرعة سأقول هذه العبارة بسرعة: كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون الأحكام الدينية منه شخصيا، فكانوا يأخذون الأحكام التي كانوا يؤدونها في عبادتهم مثل الصلاة والحج والصوم والطهارة الروحية، أو أحكام أخرى كانوا يؤدونها في معاملاتهم مثل التجارة والشراكة والإيجارات والأراضي والزواج والطلاق، وأحكام أخرى كانت موجودة في الدين منه شخصيا. هذا عن الترجمة من from English into Arabic، من الإنجليزية إلى العربية في الترجمة الأولى. أما في الترجمة الثانية هي بتقول إيه بقى؟ Islamic jurisprudence started to spread out in the second century after Hijra. بدأ الترجمة، أنا هقولها هقرأها الأول: Islamic jurisprudence، Islamic jurisprudential school، Islamic jurisprudence started to spread out. بدأ ينتشر الفقه الإسلامي خارجا، أو هنا خارج الجزيرة العربية، in the second century، في القرن الثاني after هجرة، بعد الهجرة. هذه العبارة الأولى. تاني: Islamic jurisprudence started to spread، بدأ ينتشر الفقه الإسلامي خارجا أو في الخارج في القرن الثاني بعد الهجرة. Islamic jurisprudential school، Islamic jurisprudential school، والمذاهب الفقهية also started to form، بدأت تتشكل أو تتكون، because many jurists appeared and they made many religious verdicts which different from the verdicts of the other، أو هنا of other. Some of the differences are، سأقول هذه العبارة مرة ثانية لأنك يعني أنا كده يعني ما أعتقد أنتم ما استوعبتوش معي. بعد أن نقول إسلامك الفقه الإسلامي بدأ ينتشر في الخارج، يعني خارج الجزيرة العربية، ما معناه؟ في منتصف، أو قصدي في القرن الثاني بعد الهجرة، في القرن الثاني بعد الهجرة. بعدين في السطر اللي بعده: Islamic jurisprudential school، بدأت المذاهب الفقهية also أيضا started to form، بدأت تتشكل أو تتكون. ليه؟ because many jurists، لأن العديد من الفقهاء appeared، ظهروا، and they made many religious verdicts، وعملوا أو أصدروا العديد من الفتاوى الدينية which is different، التي اختلفت from verdicts عن الفتاوى of other الأخرى. هذه الفتاوى الاختلافات كانت في إيه بقى؟ Some of the different. بعض الاختلافات include تضمنت leaving the arms down. إزدال اليدين في الصلاة or crossing them أو عقدهما. يعني ده كان اختلاف. إما أن يعني يقف المسلم ويزدل يديه في الصلاة. كلها أمور طبعا يعني ليست جوهرية. ولكن إزدال اليدين في الصلاة أو عقدهما. هذا كان إيه أحد الاختلافات بين الإيه العلماء. إذن هنقول كده المذاهب الفقهية بدأت تتكون أو بدأت تتشكل لأن العديد من الفقهاء ظهروا وأصدروا العديد أو الكثير من الفتاوى التي اختلفت عن الفتاوى السابقة. بعض الاختلافات أو some of the difference بعض هذه الاختلافات include تضمن إيه أو كان حول موضوع إزدال اليدين في الصلاة أو عقدهما or crossing them or in some of the ruling أو في بعض الأحكام regarding وضوء فيما يخص الوضوء fasting والصيام divorce والطلاق inheritance المواريث إلى آخره. معلش عفوا سأعيد هذه العبارة كده ثانيا. الفقه الإسلامي بدأ ينتشر خارج الجزيرة العربية أو خارجا في القرن الثاني بعد الهجرة، والمذاهب الفقهية بدأت تتشكل، ذلك لأن العديد من الفقهاء بدأوا في الظهور وأصدروا العديد من الفتاوى التي اختلفت عن الفتاوى السابقة. بعض هذه الاختلافات كان متضمنا إسدال اليدين في الصلاة أو عقدهما أو أحكام أخرى كانت متعلقة بالوضوء وبالصيام وبالطلاق وبالمواريث. أما العبارة أو آخر فقرة على لدينا هي Translate the following terms into Arabic، ترجم المصطلحات الآتية إلى العربية. Islamic jurisprudence يبقى أول عبارة هنا الفقه، يبقى معناها كده بالعربي الفقه الإسلامي، هتكتب كده بس الفقه الإسلامي. Prophetic tradition السنة النبوية اللي هي معناها أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي prophetic tradition السنة أو السنة النبوية. Prayer كلكم عارفين طبعا الصلاة. Pilgrimage الحج. Fasting الصوم. Transaction المعاملات. Marriage الزواج. Divorce الطلاق. Jurisprudential School of Islam يعني المذاهب الفقهية في الإسلام. Inheritance المواريث أو الميراث. آخر عبارة وهي عن Translate the following terms into English، ترجم العبارات الآتية أو المصطلحات الآتية إلى الإنجليزية. كلمة المعرفة والمسموح به والطهارة الروحية والصحابة والفقهاء. نمسك كلمة المعرفة هنقول عليها اللي هي knowledge knowledge. المسموح به اللي هي permissible. الطهارة الروحية spiritual purification. الصحابة companion، جاء من كلمة company companion companion. أما كلمة الفقهاء فمعناها جيريستيز اللي هو الفقهاء. في أي سؤال أو أي حاجة هنقول تاني كده، المعرفة اللي هي knowledge المسموح به اللي هي permissible SSIBLE، الطهارة الروحية اللي هي spiritual purification، spiritual SPIR T SPIR ITUAL purification PURIFICATION companion COMP ANION companions دي الصحابة الفقهاء اللي هي جيرسس GURISTS اللي هو الفقهاء. أعزائي الطلبة والطالبات أشكركم، وهذه أيضا لمحة سريعة عن أسئلة الامتحان، وأرجو أن يعني تركزوا وتقرأوا هذه الأسئلة وحلها أو تلونها عندك، لأن كل هذه الأمور ستحتاجها إن شاء الله في الامتحان، ولن تحتاج لأي مساعدة من أي أحد. صفحتين أنا بجيب الملزمة كلها فيها، إذا كان 5 6 أو 7 مواضيع كل موضوع بجيب معاه منه سؤال أو سؤالين، وبكمل لك بقية الإيه الامتحان. أشكركم وأشكرك جدا دكتور سيد على سعة صدرك لنا، وأرجو أن يكون هذا الوقت يعني إن شاء الله في المرات القادمة دكتور سيد سيكون إن شاء الله يعني المحاضرة أطول من ذلك، ولكن هي ليست بالكم وليس بكم الوقت، ولكن بكيفية فهم المحاضرة. شكرا أستاذ العزيز.